بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد رحمه الله: قلت لابن عمر رضي الله عنهما الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ويجاهدون ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد رحمه الله: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. ثم ذكر رواية عن مالك بن أنس أنه سأل زيد بن أسلم فقال زيد رضي الله عنه: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، وأشق علي أن يتخلفوا عني، ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. قال: باب الجعائل والحملان في السبيل. الجعائل اللي هو الجعل ما يجعل للقاعد من الأجرة لمن يغزو عنه، ما يجعل القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه، يبقى ده الجعائل، يبقى ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه، يبقى فلان يغزو عن فلان فعلى ذلك يعد له أجرة أو جعلا. قال مجاهد رحمه الله: قلت لابن عمر الغزو، فقال ابن عمر: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، حيعطيك جزء من المال جعالة. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. يبقى دي نفقة في سبيل الله، لو أعطى ذلك الغازي ما يعينه أو ما يعين أهله في غياب ذلك الغازي، يبقى هذه جعائل. وعلى ذلك كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما لما قال ذلك لمجاهد: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر أيضا رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون هذا المال ويجاهدوا فثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بمالي حتى نأخذ منه ما أخذ. يبقى دي جعائل، ويبقى ده أمر في بيان من الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي كما سيذكر أيضا من خلال الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفرس الذي كان لعمر في سبيل الله وأقره على ذلك. قال طاووس ومجاهد رحمه الله: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله ودي الجعائل فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. يعني معنى الكلام أنه لو جعل لهذا جعل وليخرج في سبيل الله فهو يتملك ذلك، فله حق التصرف في ذلك. يبقى ده معنى الكلام أنه يتملك هذا المال وله حق التصرف في ذلك المال، كما قال: فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. يعني يا ترى لابد أن يستصحب ذلك معه؟ لا، ليس يعني حتى لزوم يستصحب ذلك، ولكن إن وضع ذلك عند أهله فكان جائزا، أي أنه تملك ذلك بمجرد أنه منح إليه أو منح له. قال زيد رحمه الله: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله. أجل حملانه، يبقى جعل هذا الفرس في سبيل الله، يبقى هناك من يركب على ذلك الفرس، أو أنه يملك هذا الغازي ذلك الفرس. فعمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأشتري، قال: لا تشتري ولا تعد في صدقاتك. يعني معنى الكلام أنه هو جعل هذا الفرس في سبيل الله، يبقى ده أو يحمل فلان ده على الفرس، جاز أن يحمل فلان على الفرس، فرس مملوك لهذا الرجل ولكن أعطاه لذلك الغازي، سواء بقى أعطاه للغازي لجاد على ظهره في سبيل الله، أو تكون الأجرة منصفة بينهم كما سيأتي في باب الأجير. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، وأن حمل على هذا الفرس سواء بقى يملكه لهذا الغازي أو أنه يحمل على هذا الفرس على ظهره فقط، ولكن ملكية ما زالت له. ولكن هنا في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله وملك ذلك الفارس هذا الفرس، وملك هذا الرجل هذا الفرس، وأن فوجده يباع، وطبعا لا يبيع إنسان إلا ما يملك. يبقى معنى الكلام أن عمر رضي الله عنه أوقف ذلك الفرس في سبيل الله وملكه لذلك الرجل. قال: فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقاتك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، يعني ما من سرية من السرايا إلا ويخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما منعه من ذلك هو قلوب الصحابة رضي، خاف على قلوب الصحابة رضي الله عنه، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه. يبقى أساسا لا يجد يعني ما يحمل هؤلاء الذين يتخلفون عن الغزو، قلنا لأن طبعا يحتاجون إلى ما يركبون، لا يجد ذلك الأمر فيتخلفون، ولا أجد ما يحملهم عليه وأشق عليه أن يتخلفوا عني. وده الشاهد من الكلام الحملان في سبيل الله، يبقى تعد هذا الفرس أو هذا البعير لكي يجاهد عليه هذا الرجل في سبيل الله، إما أن يملك لهذا الرجل وإما أن يكون مجرد فقط أنه يحمله على ظهره. يبقى جاز الجعائل والحملان في سبيل الله كلها من الأمور الجائزة. قال: ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. ثم ذكر باب التالي باب الأجير، وباب أيضا له علاقة بهذا الأمر. قال حسن بن سيرين رحمه الله: يقسم لأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فلغى سهم الفرس 400 دينار، وأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. كذلك في رواية عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض حدوم الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: أدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. فباب الأجير يبقى ممكن يستأجر إنسان، يبقى كما بيّن كده أن ابن عمر رضي الله عنهما في الترجمة السابقة قال: إن يحب أن يعينك بطائفة المال يدفع لي جزء من المال، يبقى للغزو. فكذلك هنا الأجير يقسم الأجير من مغنم. هل يا ترى الأجير لما يستأجر هذا الإنسان للقتال، هل له غنمه، هل له نصيب في المغنم، ولا هو استوفى هذه الأجرة بأجرة التي تعاقد عليها؟ فقال الحسن وابن سيرين رحمه الله: يقسم للأجير من المغنم، قالوا حاله كحال أي إنسان يقسم له المغنم. طبعا طائفة أخرى قالت: هو خرج أجيرا فاستوفى هذه الأجرة فليس له نصيب في المغنم. لكن ذكر أن الحسن بن سيرين رحمه الله قال يقسم للأجير من المغنم، لكن ده أمر مش اتفق عليه. يبقى ده معنى الكلام أن هناك طائفة بتقول أن الأجير لا يقسم له من المغنم إن غنمه، ولكن هو استوفى ذلك الأجر عن طريق الأجر التي تعاقد عليها. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، يبقى استأجر الفرس ده أو أخذ ذلك الفرس، ده فرس مملوك لفلان، ولكن أعطالك يجاهد في سبيل الله على شرط أن لو غنم يبقى له نصف أيضا ما سهم ذلك الفرس. قال وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، يبقى إيجارة لهذا الفرس، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، بديل أجره، استأجر ذلك الفرس، كأنه استأجر ذلك الفرس على النصف طبعا في حالة أنهم انغنموا فكان الفرس سهم كما هو معلوم. أيضا رواية أخرى عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا، إما أنه يستأجر الأجير ده عشان يقوم بخدمته في حال الغزو، أو يستأجر هذا الأجير يقاتل أيضا، يعني يقاتل عنه، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا، أي مشاجرة تمت بين هذا الأجير ورجل آخر، فعض حدوم الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال أدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. أهدر، قلنا طبعا هنعرف في باب الديات أن السن الواحدة عليها 5 من الإبل، 5 من الإبل، ده نزع ثنيته، يبقى كسر أسنان هذا الرجل، لكن هو أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أهدرها، ثم بيّن العلة في ذلك، أدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحم، أنه هو عضه، يبقى في المشاجرة عضه، فالتالي بينتزع يده، فعلى ذلك نزع ثنيته، يبقى كانت هدر، كانت هدر، أنه هو المعتدي أساسا، غير أنه هو لكمه فكسر هذه السن، يبقى على ذلك يتحمل فيها الدية، دية السن كما سيأتي بكلام الديات بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ده لما اعتدى عليه وقام بعضه فنزع يده من فيه، فعند ذلك انتزع ثنيته، يبقى كانت هدر كما أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده يبقى جواز أيضا أدي الأجير، إما أن يستأجر الخدمة أو يستأجر للقتال، وكذلك الجعالة والحملان في سبيل الله، كل هذه أمور يبقى جائزة. ثم ذكر الباب التالي، باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الحج فرجل. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليل التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية، أو قال يأخذن غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه. أيضا في رواية عن نافع بن جبير رحمه الله قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول الزبير رضي الله عنه ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد باللواء اللي هو الراية أو العلم، يبقى يقصد باللواء الراية، وأن يبقى دي الراية بترفع، وكذلك أيضا يبقى الجيش به أكثر من راية، يعني ليست راية واحدة ولكن أكثر من راية، يبقى على أساس تقسيم الجيش إلى مقدمة وآخرة، إلى يمين يمنى ويسرى لغير ذلك، فكل معه راية، راية يبقى بيلتف حول هذه الراية، وكل يعلم هذه الراية، يبقى دي راية هذه الطائفة أو هذه القبيلة أو غير ذلك. ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم أي الراية، والراية دي قلنا عشان يبقى ظاهرة وبينة والناس يجتمعون من خلال رؤية هذه الراية. قال قيس بن سعد الأنصاري، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الحج فرجل، يبقى أيضا ده كان بيرفع الراية المختصة بالخزرج من الأنصار، يبقى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الجيش في أكثر من راية، أكثر من راية. يبقى دي راية الخزرج، دي راية الأوس، دي راية مثل كذا، دي راية كذا، يبقى رايات. قلنا بحيث يبقى كل طائفة تعلم أي رايات بتجتمع عندها، يبقى فيه سهولة في الاجتماع، وكذلك يبقى الراية تبقى مرفوعة. وأيضا كان بيدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل رأس قبيلة لواء يقاتلون تحته. فكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراية المختصة بالخزرج من الأنصار. أراد الحج فرجل، أراد الحج فرجل، هي قصة أنه هو أراد الحج، فعلى ذلك رجل أحد شقي رأسي ولم يرجل الشق الثاني، رجله يبقى إيه بيسرحه. قلنا وكان السبب في كده أن غلامه قلد الهدي، وبالتالي فأهل بالحج عند ذلك ولم يرجل الشق الثاني من رأسه. أراد الحج فرجل، ورجل أحد شقي الرأس والشق الثاني لم يرجله. إيه السبب؟ أن غلامه قلد الهدي، فلما نظر قيس بن سعد رضي الله عنه إلى هديه وقد قلد، فعندها أهل بالحج، مال بالحج بأمسك، فلم يرجل الشق الثاني. يبقى ده معنى الكلام. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد بوجع بعينيه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليل التي فتحها في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن الراية. ده الشاهد من الكلام، يبقى لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نردوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه. قال: أين علي؟ فعلي كان به رمت، قال أنه يشتكي. فلما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وده الشاهد من الكلام، لأعطينا الراية أو لأخذنا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي. والصحابة رضي الله عنهم ما تمنى كما يقول عمر الإمارة إلا في ذلك التوقيت. لماذا؟ قلنا لهذه الثناء والمدح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يبقى أثبت له محبة الرب سبحانه وتعالى ومحبة الرب له. يبقى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ففتح الله عليه فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا الرواية الأخرى عن نافع بن جبير رحمه الله قال: سمعت العباس يقول لجبير رضي الله عنهما: ههنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. يبقى الراية، يبقى دي اللي هو اللواء، يبقى بيتكلم على لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الرايات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الغزو كده الجيش يحتاج إلى رايات. قلنا كل قبيلة لها راية، أو كل طائفة لها راية، أو كل جناح له راية، بحيث أن هم يعلمون أن هذه الطائفة تجتمع تحت هذه الراية. وقلنا حتى يعني لو بعد عنها يبقى يستطيع أن يأتي لها من خلال هذه الراية المرفوعة. ثم ذكر الباب التالي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بدأ في قصة يهود بني النضير لما تحصنوا في الحصون، وبالتالي ظنوا أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم، والمسلمون أيضا يعني رأوا هذا التحصين الشديد ليهود بني قري النضير، فأنى يصلون إلى ذلك؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب كده دب في قلوب يهود بني النضير، فنزلوا عند ذلك على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها ويصرفها كيفما شاء كيفما شاء. فقال نصرت برعب سير الشهر. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبر أن هرقل أرسل إليهم بإلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف مالك بني الأصفر، أي ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخاف مالك بني الأصفر. فقال نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى الخوف بيدب في قلوب الأعداء، ودي أساسا منحة منحها الله عز وجل هذه الأمة. يبقى قال اعطيت خمسة لم يعطن أحد من قبل الأنبياء، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى كده، يبقى لو كان في مسافة بينه وبين العدو مسافة شهر لا وصل ذلك الخوف ودب في قلوب الأعداء، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز لقتالهم. فعلى ذلك فترة زمنية ويأتي ذلك الخوف إلى قلوبهم، لا شك أنه بيزداد ذلك الخوف، وده أكبر عامل من عوامل النصر. قلنا مهما ماذا يصنع هذا السلاح لو كان مضيا في يد ذلك العدو وهو بهذا الخور والضعف وهذا الرعب، فلا يقوى أبدا. لسلم بينتاب الرعب لا يقوى على حمل ذلك السلاح حتى لو كان سلاحا قويا يعني ماضيا. فعلى ذلك ماذا يصنع وهذه الحامل له ضعيفة، ويرتعد فرائز ذلك الحامل لهذا السلاح. فهذه منحة من الرب سبحانه وتعالى أعطاها لهذه الأمة، أعطاها لهذه الأمة. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها قال وصلت برعب مسيرة شهر، وده شاهد من الكلام. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. يبقى الجملة الوجيزة جدا بتعبر عن القصة الكبيرة، يبقى جملة وجيزة لكن اشتملت على معاني كثيرة ومعاني عميقة، مع أن ده كلام وجيز. قال بعثت بجوامع الكلم، يبقى أعطاه ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور، يبقى أعطي جوامع الكلم. يبقى نقول على القصة الكبيرة يبقى التعبير بيكون بعبارة وجيزة تحمل معاني كثيرة ومعاني عميقة. كذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي، وأعطي الشفاعة العظمى، وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وكذلك قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وكما بين وافتتح الكلام الإمام البخاري رحمه الله في قول الله سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى لما قلوب العباد بين سبحانه وصحاب الرحمن سبحانه وتعالى فهو يصرفها كيف ما شاء كيف ما شاء. وإذا دب الرعب في القلب ويدب ذلك الخوف في القلب، على ذلك لا يقوى على حمل ذلك السلاح. وبالتالي كما ذكرنا أدي في قصة يهود بني النضير، غزوة بني النضير، كان النصر عن طريق الرعب لما قذف في قلوبهم، فعلى ذلك نزلوا من حصونهم ورحلوا عن المدينة. أيضا كما قال أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل أرسل إليهم إلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبش، أي بقى كاد حيظهر وإنه يخاف ملك بني الأصفر، يبقى رعب دب في قلوبهم. ثم ذكر الباب التالي باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر المدينة، قالت فلم نجد سفرتي والسقاء ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، فقال فشقي باثنين فاربطيه بواحد الاستقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين، سميت ذات النطاقين. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أيضا ذكر رواية عن سويد بن نعمان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء في أدنى خيبر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، فلكنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. ثم ذكر رواية عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي زاد التقوى. ده كان نزلت في طائفة من الناس كانوا يخرجون للحج ولا يحملون الزاد، يقول نحن متوكلون، فنزلت الآيات تزودوا، نقول لماذا؟ لأنه حيكونوا عال على الناس، يعني هم أساساً إيه؟ وده تصحيح المفاهيم دايما أمر مطلوب، والتأكيد على مضمون المفهوم أو المصطلح ده أمر أيضا مطلوب، دايما يؤكد الإنسان على نفسه. قلنا ليه؟ لأن المصطلحات ممكن يبقى فيه انحراف في الفهم، انحراف في الفهم، ودايما يبقى هذه المفاهيم التي ينطلق الإنسان خلال العمل حسب مفاهيم هذا الإنسان، فدايما تصحيح المفهوم. يبقى هؤلاء كانوا يخرجون للحج ويقول نحن متوكلون ولا يحملون معهم الزاد، ثم هيكونوا عالة لما يحتاجوا للزاد يجيبوه منين؟ من غيرهم، أصبحوا عالة على غيرهم. فالله تعالى أنزل الآيات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولكن أيضا فيها الإشارة يبقى خير زاد يسعى الإنسان للدخار والحصول عليه هو زاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى إن كان لباس، واللباس أصلا تستر به العورات، خير ما يستر به الإنسان العورة هو لباس التقوى، وخير زاد تزود به الإنسان حتى يبلغ المراد هو زاد التقوى. يبقى إن كان زاد الدنيا، لكن لا ننسى أيضا يعني الزاد المفترض أن يحصل على الإنسان حتى يصل خلال إلى المرتقى. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا خير زاد يتزود به الإنسان، لكن الآية نزلت وأن الله تعالى أمرهم أن يتزودوا في سفرهم. يبقى حمل الزاد في السفر هذا لا ينافي التوكل، بل لابد من تصحيح المفهوم عن التوكل، وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يمنع من أخذ الإنسان بالأسباب، أو أن الأخذ الأسباب غير قادح في مسألة التوكل. ذكر الرواية الأولى رواية عن أسماء رضي الله عنها قال صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر المدينة، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم خير المتوكلين، ومع ذلك كما تقول أسماء رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة صنعت له سفرة، صنعت له طعام، يعني صنعت له طعام حتى يستصحب ذلك الزاد في سفره، فده غير قادح في التوكل، بل ده من الأخذ بالأسباب. قال صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، يبقى حمل الزاد في السفر أهو، وهذا هو خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم وأفضل المتوكلين. قالت فلم نجد لسفرتي والسقاء ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال فشقي باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. يبقى لأن النطاق ده اللي هو ما تشد به المرأة وسطها عشان عند المهنة كده ترفع الثوب، يبقى ترفع الثوب، يبقى شيء كده بتربط بيها الوسط بحيث ان هي عند ماء المهنة او العمل في البيت ترفع الثوب، ترفعه قلنا، وهذا الرباط يمسك ذلك الثوب حتى لا يجر في الارض. فلذلك سميت ذات النطاقين لانها شقت ذلك النطاق الى اثنين، وواحد ربطت به الشقاء والاخر ربطت به الصفرة. الشاهد من كده انها صنعت هذه الصفرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة مهاجرا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحابة ويأدنى خيبر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، فلكنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. الشاهد من كده فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأطعمة، معنى الكلام ان هم كانوا يحملون الطعام في سفرهم، يبقى كانوا يحملون الطعام في سفرهم، يبقى لما دعا بالطعام قلنا انه كان يحملون ذلك الطعام في سفرهم، يبقى حمل الزاد في الغزو او في السفر بصفه عامه، سواء كان يعني هذا السفر للغزو او لغيره، يبقى حمل الزاد في السفر بصفه عامه، سواء كان يعني خروج الإنسان للغزو أو لغيره، يبقى تزودوا فإن خير الزاد تقوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود لسفره. أيضا في رواية عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملاقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر بنين فأذن له، يبقى خفت الأزواد، قلنا معنى كده كانوا يحملون من الزاد ولكن كان زادا قليلا، فنى ذلك الزاد قبل أن يصلوا إلى مراديم أو إلى بغيتهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، لو نحروا الإبل فعلى ذلك هيستعص عليهم السير، فما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادف الناس يأتون بفضل أزوادهم، يبقى كانوا يحملون الزاد، ده فضل الزاد المتبقي حتى لو كان يعني يسيرا، فدعا وبرك عليه ثم دعاه بأوعيتين فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طبعا كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه، تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان المتبقي زاد ضعيف جدا لا يكفي هؤلاء، ولكن دعا وبرك عليه فملأوا جميع الأوعية وكذلك تبقى من ذلك الزاد. ثم ذكر باب التالي باب حمل الزاد على الرقاب، حمل الزاد على الرقاب. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان رجل منا يأكل في كل يوم تمرة، فرجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر، فكان منه 18 يوما ما أحببنا. حمل الزاد على الرقاب، هل لابد أن يكون مع بعير يحمل عليه الزاد؟ إن لم يكن هناك بعير يحمل عليه الزاد يبقى يحمل الزاد على الرقاب، يبقى على أعناقهم، يبقى ليس بالحتم اللزوم وجود بعير يحمل عليها الزاد، إن وجد البعير لحمل الزاد فعل، إن لم يجد يبقى يحملون الزاد على رقابهم على أعناقهم، يبقى يعني هذا لا يمنع، يبقى إذا فقدوا البعير الذي يحمل عليه الزاد يبقى لا يمنع من أن يحملوا الزاد على رقابهم أو أعناقهم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، أي ليس معهم بعير يحملون عليه الزاد، ففني زادنا، فنى الزاد حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة، فرجل عبد الله وأين كانت تمرة تقع من الرجل؟ تمرة مش هتكفي أبدا، قال قد وجدنا فقدها حين فقدناها، فقدنا حتى التمرة، وأن كان يعني مشقة بتعيش فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا رجال، يعني كانوا رجال، ما كان ذلك يفت في عدد الصحابة رضي الله عنه حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذف البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. وربنا سبحانه وتعالى أخلف عليهم وجدوا هذا الحوت يبقى على البحر فأكلوا منه يعني 18 يوما يعني حوالي 18 يوم وهم يطعمون من لحم ذلك الحوت الذي قذفه البحر. هذه منحة ومن عطية من رب سبحانه وتعالى فلا زاد ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخلف عليهم وعطاهم ذلك الحوت الذي قذفه البحر حتى أكلوا من هذه الفطرة. الشاهد حمل الزاد على الرقاب اللي بيكون هناك بعير يحملون عليه الزاد فيحملون الزاد على أعناقهم على رقابهم. ثم ذكر باب إرداف المرأة خلف أخيها ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزن على الحج. فقال اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. يا عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخو عائشة رضي الله عنها قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. يبقى تركب المرأة خلف الرجل على البعير طالما كان البعير مطيقا لذلك ولذلك يبقى أردف عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخته عائشة على أيضا هذا البعير يعمرها من التنعيم مكان العمرة التي طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قال يرجع أصحابك بأجر الحج وعمرة ولم أزل على الحج أن كما بينا قبل ذلك أن عائشة هي أهلت من عمرة ولم تتمكن لأنها حاضت قبل وصول البيت حاضت وظل الحيض بها حتى يوم التروية يوم الثامن. فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فأدخلت الحج مع العمرة أصبحت قارنة ولكن مع ذلك هي مقصودة أن هي أن تأتي بعمرة كاملة يعني عمرة كاملة قلنا القران دوت يبقى بحج عمرة ولكن بنسك واحد طواف يغنى على الاثنين والسعي يبقى برضه كده يجزى عن الاثنين ولكن أرادت عمرة منفصلة عمرة منفصلة. لذلك هي قالت يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فعلى ذلك قال ذابي وردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاء. ثم ذكر الباب التالي باب الاتداف في الغزو والحج جواز أيضا الاتداف على الدابة طالما كانت تطيق ذلك الأمر سواء كان بقى في الغزو والحج أو في السفر بصفة عامة. قال باب الاتداف في الغزو والحج ذكر رواية عن أبي قلامة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رضيف أبي طلحة أنهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنت رضيف أبي طلحة أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم رضي الله عنه أم أنس بن مالك رضي الله عنه فقال كنت رضيف أبي طلحة وده الشاهد من الكلام يبقى كان يركب خلفه على المعير وإنهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة أي أنهم كانوا يهلون بالحج والعمرة اللي هو في مسألة القران يهل بالحج والعمرة لبيك اللهم حج وعمرة غير اللي هو العمرة لبيك اللهم عمرة غير حج الإفراد لبيك اللهم بحج لكن يصرخون بهما جميعا يبقى اللي هو حج القران. ثم ذكر باب الردف على الحمار يبقى الردف بصفة عامة على البعير على الحمار على أي دابة طالما كانت تطيق ذلك الأمر يبقى سواء كان في سفر أو في غيره يبقى في السفر ولكن بشرط أن تطيق الدابة هذا الأمر. قال باب الردف على الحمار ثم ذكر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. قال باب الردف على الحمار، يبقى سواء باب يردف على حمار على بعير على أي دابة طالما كانت الدابة تطيق ذلك الأمر. وجواز أيضا الردف المرأة على الحمار أو على البعير أو على الدابة، كما أردف عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخته عائشة وراءه لما خرج بها إلى التنعيم لعمرها مكان العمرة. فيبقى بيتكلم على الإرداف بصفة عامة، سواء بقى كان في الحضر سواء كان في السفر، طالما دعت الحاجة إلى ذلك وطالما كانت الدابة مطيقة لذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب من أخذ الركاب ونحوه. قال باب من أخذ الركاب ونحوه. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويموت الأذى عن الطريق صدقة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها متاعه صدقة، يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. قال من أخذ الركاب ونحو. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.